بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند قوله باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، فلقيهما ملك آخر فقال لي: لن تراع، فقصصتها على حفصة رضي الله عنها، فقصتها حفصة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. قال سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنه عن أخته حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن عبد الله رجل صالح. قال لها: إن عبد الله رجل صالح. بيذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله مناقب وفضائل ابن عمر رضي الله عنه، ومعلوم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان أحرص الناس على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أحرص الناس على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما كما ذكرنا قبل ذلك أن منطلق ابن عمر رضي الله عنهما كان من خلال قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة. ده كان منطلق ابن عمر رضي الله عنهما في حياته، كان ينطلق من خلال هذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة. فإن سأل أن سئل عن مسألة فكانت الإجابة: لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة. ما بيسأل عن السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة، أي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وهو يفعل كما يفعل. والصحابة أيضا رضي الله عنهم كانوا دائما أعين الصحابة، أنظار الصحابة متجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرقبون يفعل، كما أن أذان الصحابة كانت تستمع لما يخرج من في النبي صلى الله عليه وسلم. أبصار الصحابة أيضا رضي الله عنهم لم يصرفوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيستمعون إلى أقواله وكذلك أيضا ينظرون إلى أفعاله. ذلك الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالسنة قال: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر: باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كما أنا مطالب أن أقتدي وأمتثل لما قال صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا أن نرقب النبي صلى الله عليه وسلم في أفعال. ولذلك قال: صلوا كما رأيتوني أصلي. هل رأيناه ويصلي؟ الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نؤدي الصلاة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال: خذوا عني مناسككم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وكنت غلاما شابا عزبا، يعني لم يتزوج معه، وكان ينام في المسجد، وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت في المنام. يبقى تمنى كده أن يرى رؤيا، وأن الرؤيا دي من الرحمن، رؤية من الرحمن. لذلك من أعظم الفرق أن يرى الرجل عينيه ما لم ترى، يبقى يكذب كده في الرؤية، يقول أنه رأى ولم يرى، هذا من أعظم الفرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده ذنب عظيم. قلنا لأن الرؤية عطية من الرحمن، عطية من الرحمن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة ولم تبق إلا المبشرات. قال وما المبشرات رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له، وأن الرؤيا دي عطية من الرحمن، والحلم من الشيطان. يبقى بيرى الإنسان كده كوابيس في نومه أو أحلام مزعجة، يبقى هذا من الشيطان كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحلم من الشيطان والرؤيا من الرحمن، يبقى العطاس من الرحمن، يبقى العطاس دي أيضا. لذلك احنا في العطاس نقول الحمد لله، يبقى العطاس، اما التثاؤب فده من الشيطان، يعني الدلاله على الكسل والغفله والخمول، وده فعلا محببه للشيطان، ان غفل الانسان او دب فيه الكسل والخمول يبقى لا يقوم بالطاعات، وده امر محبب الى الشيطان. يبقى التثاؤب من الشيطان، لكن العطاس من الرحمن. لذلك عند العطاس نقول الحمد لله، لان هذا العطاس بيدفع اذى عن الانسان. الرؤية من الرحمن أيضا، والحلم من الشيطان. فلذلك يبقى الأحلام المزعجة، يبقى الكوابيس لغير ذلك، يبقى دي من الجنابة من الشيطان. ولذلك النبي يعني لم يصاب بجنابة في نومه، يعني في نومه كل الجنابة كانت جنابة حقيقية، لأن الجنابة لما بيصاب الإنسان في نومه ده من تلاعب الشيطان، والنبي معصوم أن تلعب به الشيطان في يقظته وفي نومه. قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيجلس الصحابة، أيكم رأى رؤيا البارحة؟ فإن قص عليه تلك الرؤيا قام بتأويلها. وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقص على الصحابة ما يرى من رؤيا، قلنا لأن ده كلها صور من صور الوحي، يبقى من صور الوحي هي رؤيا الصالحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا هذه الصورة التي بدأ بها مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا رؤيا إلا وكانت تأتي كمثل فلق الصبح. قال على ذلك كان يقص الرؤيا، لما قص الرؤيا ومر علينا الكلام، لما رأى أنه أتي بلبن فشرب قال حتى أرى الري في أسفاري، ثم ناولت فضلي لعمر الخطاب رضي الله عنه، فقالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. براء رؤيا في المنام، أتي بقدح من لبن وشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأني أرى الري في أسفاري، يعني تشبع من شرب اللبن، ثم الفضلة ناول هذه الفضلة إلى عمر الخطاب رضي الله عنه، فلذلك قالوا فما أولت ذلك؟ قال العلم. وكذلك أيضا لما رأى الناس عليها القمص ورأى أن عمر عليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك؟ قال الدين. يبقى الثوب سابق، وبالتالي يبقى أيضا صلابة عمر رضي الله عنه في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لو رأك الشيطان تسلك فجا لسلك فجا غير الفج الذي سلكته. يبقى ده من شدة صلابة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في الدين. ابن عمر رضي الله عنهما تمنى أن يرى رؤيا، ليه؟ حتى يقوم بقص هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنت غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، فلقيهما ملك آخر فقال لي لن تراع، فقصصتها على حفصة أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قصها على حفصة رضي الله عنها، وهي قامت بقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. توجيه وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا خوف عليه في هذه المسألة، لأن كما قال كان ملكان يأخذان بذهب إلى النار فهذه مطوية كطي البئر، يبقى لا خوف عليه من هذا الجانب، لكن كان فيها النصيحة والإرشاد هو أن يلازم قيام الليل. قال نعم الرجل عبد الله، يبقى ده ثناء ومدح وفضيلة لابن عمر رضي الله عنهما لو كان يصلي بالليل، لو كان يصلي بالليل. قال سالم رحمه الله فكان عبد الله لا ينام الليل إلا قليلا، مجرد بس هذه النصيحة والإرشاد والتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد عبد الله لو كان يصلي بالليل. يا ترى الصحابة رضي الله عنهم يبقى ما كانوا يستمعون أبدا إلى وعظ ونصح النبي صلى الله عليه وسلم ثم على ذلك يعني يقف عند هذا الحد، ولكن كانوا يفعلون هذا الوعظ والنصح في حياتهم. ولذلك أول ما قال وسمع ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما كان يغفل، ما كان ينام من الليل إلا قليلا، ما كان ينام من الليل إلا قليلا. توجيهات وإرشادات، وبالتالي كيف يستقبل الوعظ والنصح والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم بالتفعيل الفوري، بالتفعيل الفوري، فكان لا ينام من الليل إلا قليلا تفعيلا لذلك. وأن طبعا شرف المؤمن في قيامه بالليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه ألا أدلك على أبواب الخير، قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. قال دي أبواب الخير كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصوم جنة، وقال للإنسان أن يواقع يعني المعاصي والمخالفات، وكذلك الصدقة، حث على الصدقة. احنا بنقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد ذلك الحث على الصدقة في مواضع كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. قلنا لأن بالصدقة يعالج الإنسان أخطر داء ممكن يصاب به الإنسان، ألا هو داء البخل، داء الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لذلك قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل، صلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ربنا سبحانه وتعالى بيصف لنا حال المسلم، المسلم ليه حال كده مع رب سبحانه وتعالى بالليل. ليل المسلم ليس كليل غيره، ليل المسلم ليس كليل غيره، يبقى كان ده بيضيع ذلك الليل في الصار في كذا في كذا، لكن المسلم يبقى هذا الليل ينفقه في أنه يقوم بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى يدعوه ويتضرع إليه ويقرأ من كلام رب سبحانه وتعالى، ده حال المسلم بالليل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى مدح وقال ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، من هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وده شرف المؤمن، شرف، هذا شرف وفخر، يبقى لو كان الإنسان كده يعني يسعى للشرف والفخر فشرف المسلم في قيامه بالليل، في إحياء الليل بطاعة الله سبحانه وتعالى، إحياء الليل بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان التوجيه والإرشاد، وتمسك وتشبث بذلك ابن عمر رضي الله عنهما، فكان لا ينام من الليل إلا قليلا. والآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وده كانت في بداية مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وأردت القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام فصلى، كان إذا حزبه أمر قام فصلى، وكان يصلي من الليل كما قالت عائشة رضي الله عنها 11 ركعة، وإن فاته لأمر كان يؤدي ذلك بالنهار، كان يؤدي ذلك بالنهار تمسكا بمسألة قيام الليل وشرف المسلم في قيامه بالليل. ولذلك قال صلاة الرجل في جوف الليل. أيضا في رواية عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن عبد الله رجل صالح، وده من عاجل بشرى المؤمن، هذا من عاجل بشرى المؤمن، ثناء ومدح، ولا يسعى إلى ذلك. يعني المسلم لا يسعى أبدا إلى الرياء أو إلى السمعة أو أن يستمع إلى كلمات الثناء والمدح من الناس. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لنخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا. خوف من رب سبحانه وتعالى، وسعي دائما ألا ينحرف عن منهج ربي، وسعي دائما أن يكون من الطائعين المستقيمين على أمر ربي سبحانه وتعالى. بتأتي بعد ذلك هذه مبشرات، ولا يسعى إلى ذلك. يعني كما قال لنا ربنا سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. محبة، يا ترى المحبة دي كيف تأتي؟ لما استقام على أمر ربي سبحانه وتعالى، وأخذ بالأسباب التي خلالها أن يكون محبوبا عند ربي. فالله تعالى إذا أحب عبدا نادى على جبريل عليه السلام، على جبريل عليه السلام: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحب جبريل عليه السلام. ثم جبريل عليه السلام ينادي في أهل السماء أن الله تعالى يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وصل للمرحلة دي إزاي؟ إزاي نصل إلى هذه المرحلة والمنزلة وهذه المرتبة العظيمة؟ كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، هذه المقومات أهو: قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. حياته كلها استقامة على أمر ربي بعدما صحح هذا الإيمان وصان الإيمان ورعاه من أي مسألة من مسائل الشرك التي يهدم بها ويتصدع بها هذا البنيان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني يستقيم على أمر ربي، يفعل ويمتثل ما أمر الله تعالى به، ويجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. نعم العبد، قال إن عبد الله رجل صالح، قال نعم العبد أو نعم رجل عبد الله لو كان يصلي بالليل، وقال إن عبد الله رجل صالح. شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، شاهد له بالصلاح، شاهد له بالصلاح، ودي عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن. يبقى لم يسعى للرياء ولا السمعة ولا أنه يستمع إلى كلام المدح والثناء من الناس، ولكن أثنى عليه الناس دون مطلب منه، فهذا من عاجل بشرى المؤمن كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله باب آخر، وباب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما. قال: مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما. قال في رواية عن علقمة: قال: قدمت الشام فصليت ركعتين، ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا، فأتيت قوما فجلست إليهم، فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي، قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء. فقلت: إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قال: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: وليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان، يعني على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه أحد غيره؟ ثم قال: كيف يقرأ عبد الله؟ والليل إذا يغشى، فقرأت عليه، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى. قال: والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيه. ثم ذكر أيضا رواية عن إبراهيم رحمه الله قال: ذهب علقمة إلى الشام، فلما دخل المسجد قال: اللهم يسر لي جليسا صالحا، فجلس إلى أبي الدرداء، فقال أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: ليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، يعني حذيفة رضي الله عنه. قال: قلت: بلى. قال: ليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني الشيطان، يعني بذلك عمارا. قلت: بلى. قال: ليس فيكم أو منكم صاحب السواك أو السرار؟ قال: بلى. قال: كيف كان عبد الله يقرأ؟ والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. قلت: والذكر والأنثى. قال: ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزفونني عن شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. بيتكلم هنا عن مناقب عمار بن ياسر رضي الله عنهما، ومناقب حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. اليمان والد حذيفة كان أيضا على الإسلام، عمار بن ياسر أيضا كان على الإسلام. فقال في هذه الرواية عن علقمة رحمه الله، علقمة ده من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا. يعني انظر حتى يعني تعلموا الدعاء في كل شأن من الشؤون. يعني الدعاء ممكن الإنسان يبحث عن ذلك، لكن الدعاء يعني هو بيأخذ بالأسباب. وطبعا هيجد الرجل الصالح فين؟ يعني في المسجد، فصلى في المسجد وجلس كده وقال: اللهم يسر لي جليسا صالحا ينتفع من علمي، ينتفع من علمي. يبقى الدعاء، ونقول ده الدعاء ركن أساسي في حياة المسلم، الدعاء ركن أساسي في حياة المسلم. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم استخارة في كل شيء، وما هي إلا دعاء وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بقدراته وبعلمه، أنه لا يعلم ما في غد إلا الرب سبحانه وتعالى. دي بيان لعبودية الإنسان رب سبحانه وتعالى، وهي مبناها أيضا على الدعاء. يعني صلاة الاستخارة يبقى كلها دعاء: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه الخير يبقى الله تعالى يصل لنا ذلك، وإن كان فيه الشر أبعد الله عز وجل عنا ذلك. كل ده دعاء توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. وكذلك أيضا: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بيتعبد إنسان ربي يبقى الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ده تطلب مني أن أنا أواظب على الاستخارة في أي شيء من الشؤون. يعني ليس في الشؤون الجسيمة فقط، في أي شأن من شؤون حياة الإنسان، إن أقدم على شيء فعلى ذلك يستخير الرب سبحانه وتعالى: لما خير لي واختار لي. يبقى على ذلك، لأنه لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل، لا يعلم ما في غد إلا رب سبحانه وتعالى. وبالتالي: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسمي الأمر. يعني فانظر بقى البداية كده الافتتاحية: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. يبقى كل ده توسل وبيان لضعف الإنسان وعجزه وحاجة الإنسان البالغة رب سبحانه وتعالى، أنه لا يستغنى عن رب سبحانه وتعالى طرفة عين، لأنه لا يعلم مآلة الأمور إلا رب سبحانه وتعالى. فيش أبدا قوة تستطيع أن تعلم مآلات الأمور، ما يقول إليه ذلك الأمر إلا الرب سبحانه وتعالى. أنا قد أراه خيرا، ولكن هو المآل إلى شر، وقد تراه شرا والمآل إلى الخير. ما الذي يعلم ذلك؟ الرب سبحانه وتعالى. فأدب العبودية تتطلب من الإنسان ألا يخدم على أمر، حتى لو كان يعني نقول بدراسة الجدوى كده، دراسة جدوى وبالتالي جمع الأسباب وكل هذه الأمور والسؤال وغير ذلك، حتى لو كان دراسة الجدوى تقول إن ده مشروع ناجح، لكن إياك أن تبدأ ذلك دون أن تستخير الرب سبحانه وتعالى. هذا أدب العبودية، أدب العبودية. قلنا: لأن الإنسان لا نعلم المآلات، كتب عليكم القتال هو كره لكم، عسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى إحنا بإمكانياتنا الضعيفة ممكن بنزل الأمر ونقيسه كده، عندنا معايير، عندنا آليات بنزع عليها الأمور، لكن المآل، العاقبة، العاقبة مطوية، يعني العاقبة مطوية. لذلك المطلوب نحن نجتهد ونستقيم على أمر الله عز وجل، نعم عمل بالخواتيم. ولا يدري الإنسان بما يختم له من عمل، لا يدري الإنسان بما يختم له من عمل، فلا يعلم ما في غد إلا رب سبحانه وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، نعرف لا نعرف أبدا. ولذلك بينا في قصة سليمان عليه السلام لما قال: طوفنا الليل على 70 امرأة، ينجب فارس من كل امرأة يجاهد في سبيل الله، ولكن لم يستثني. مع انه قلنا نية صالحة ومطلب كده عالي جدا، يعني ده مطلب عالي، ولكن هو قال ذلك على سبيل الجزم ولم يستثني، لم يقل إن شاء الله. وبالتالي على ذلك لم تلد النساء إلا امرأة واحدة، ولدت نصف ولد. ولو قال إن شاء الله لأعطاه الله عز وجل ما طلب وما تمنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أدب العبودية، يعني ده أدب العبودية. أنا عبد، يبقى لابد من إظهار أدب العبودية في التعامل مع الرب المعبود سبحانه وتعالى. فالدعاء ده عنوان العبودية، وأدب العبودية هو في التزام الإنسان، وقلنا هذه في صلاة الاستخارة وغير ذلك من الطاعات. يبقى كيف نظهر ذلك الأدب؟ يبقى إياك أن تقدم على أمر الأمور سواء كان جسيما أو تراه بسيطا أو حقيرا دون أن يكون هناك استخارة. الصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودي سورة تعبد الإنسان لرب سبحانه وتعالى بأسماء وصفات. إزاي نتحرك أو أحرك نفسي كده مع الأسماء والصفات؟ دي مبنى على إيه؟ أدي بنتكلم عن القدرة وعن العلم، عن قدرة الرب سبحانه وتعالى وعن علمي. ولولا أن الله تعالى بث في داخلنا هذه القدرة ما استطاع الإنسان يقوم بأي أمر من الأمور. يبقى لما أقلب الصفحة لولا أن الله تعالى أعطاني القدرة على ذلك ما كان ممكن أبدا، مش ممكن أبدا أنا أحرك الأصابع كده وأقلب حتى هذه الصفحة. فالله عز وجل يقدر ولا أقدر. يبقى من أين نطلب ذلك المدد والعون؟ من الله سبحانه وتعالى. يبقى ده إحنا ساعات نعم، دي من نعم رب سبحانه وتعالى، بس الإنسان قد لا يلتفت، قد لا يلتفت، ما زالت كده الأصابع يعني لينة تقلب ليها الصفحات، وما زلنا أيضا نقلب الصفحات. كل ده بقدرة رب سبحانه وتعالى، بقدرتي. هل إحنا نتذكر؟ لا، خلاص الواحد اعتاد كده يقلب الصفحات ويأتي بهذه الصفحة أولا، هذه الصفحة ينتقل من صفحة إلى أخرى، لكن كل ذلك لم يكن إلا بقدرة رب سبحانه وتعالى. هل تظن أنني أقوى أن أمد اليد كده والأصابع وحرك الصفحة دون أن يقدر لي ذلك رب سبحانه؟ هذا بالتقدير رب سبحانه وتعالى والذي أعطاك القوة، ذلك إحنا بنطلب كده. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب سبحانه وتعالى. يبقى دي بقدرة الرب سبحانه وتعالى، يبقى بقدرة الرب سبحانه وتعالى. وهذا لا يعلم ما في غد أو لا يعلم مآلات الأمور وعواقب الأمور إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فأنظر بقى أمر يعني يسير، بس لما يكون دايدا الإنسان كده الدعاء فهو لا يغفل عن الدعاء حتى يعني في المواطن التي قد نراها بسيطة. ده موطن كده يبحث يسأل يعني مين الرجل، يعني عايز الرجل صالح الدعاء الرب سبحانه وتعالى، الدعاء عشان يوفق. اللهم يسر لي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان معه في سفر، وقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويعدني من النار. قال سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسر الله عليه. يعني معاذ كده بيسأل دلني على عمل يدخلني الجنة ويعدني من النار. قال قد سألت عن عظيم، شيء عظيم جدا، وإنه لا يسير على من يسر الله عليه، من تيسير الرب سبحانه وتعالى. ولذلك هو بيترجموا الآيات بيترجموها كده. يبقى أطلب من رب سبحانه وتعالى أن ييسر لي ذلك الأمر، ييسره، لهذا بتيسير الرب سبحانه وتعالى. الإنسان بيأخذ الأسباب، ولكن طبعا الدعاء خير سبب بيأخذ به الإنسان، ولكن بيبحث. يبقى أنا ممكن بنسأل ومع ذلك لا أنفك أبدا عن دعاء الرب سبحانه وتعالى واللجوء الدائم إلى الرب سبحانه وتعالى والتضرع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. قال قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا، فأتيت قوما فجلست إليهم، فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي. قلت من هذا؟ قالوا أبو الدرداء. فقلت إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قال ممن أنت؟ يعني ده أبو الدرداء رضي الله عنه بيسأل علقمة رحمه الله. قال ممن أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال وليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ يقصد بكده ابن مسعود رضي الله عنه، كان يلقب بابن أم عبد. وقال وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، اللي هو يقصد به عمار ابن ياسر رضي الله عنه. أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه أحد غيره؟ يقصد به حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. ثم قال كيف يقرأ عبد الله، أي عبد الله بن مسعود، والليل إذا يغشى؟ فقرأت عليه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيه. يبقى بس دي كانت قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. وما خلق الذكر والأنثى، احنا نقول والليل إذا يغشى والنهار تجلى وما خلق الذكر والأنثى، لكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ الآيات والذكر والأنثى. يبقى والليل إذا يغشى والنهار تجلى فذكر قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، ولذلك قال له كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يخشى؟ قال فقرأت عليه. علقمة ده من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، قال الليل إذا يخشى والنهار إذا جلى والذكر والأنثى. قال والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيه. ثم الرواية الثانية رواية مفسرة عن من يتكلم عنهم أبو الدرداء رضي الله عنه، قال علقمة لما ذهب إلى الشام فلما دخل المسجد قال اللهم يسر لي جليسا صالحا، فجلس أبو الدرداء فقال أبو الدرداء ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال ليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي أعلمه غيره، يعني حذيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأسماء المنافقين لما اجتمعوا عشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أخبرهم بذلك، أخبر حذيفة، فده صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفشي له سره. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حريص جدا يقول أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عمر كان حريص جدا يسأل، خايف على نفسه، وده كان حال الصحابة، يعني حال الصحابة يخافون على أنفسهم من النفاق، يعني كما قال ابن أبي مليكة رحمه الله أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق، ما منهم من أحد يقول أن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل. ذلك الحسن البصري رحمه الله يقول لا يخاف إلا المؤمن ولا يأمن إلا المنافق. المنافق منشغل، يعني زي الجاهل كده، هو منشغل إن هو أن يزيل هذا الوصف عنه، هو لا يعلم أنه جاهل، يعني ولا يعلم أنه جاهل. فالجاهل دايما كده هنجد أنه ما بيسعاش لإزالة هذا الوصف عنه حتى يكون من المتعلمين أو يتعلم أمر ذلك الدين، غير منشغل، غير منشغل، فلذلك هو يظن في نفسه الصلاح. بالضبط كده كهذا الرجل الذي قتل 99 نفسا وسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب، ظن أنه راهب ده بقى عنده حاز العلم، وسأله هل له من توبة؟ قال لا، فقد رأوا فأكمل مين به، يبقى ده راهب جاهل، لكن هو عارف أنه جاهل لا أبدا، وبالتالي هو تجرع على الفتية ظنا أنه أفضل الناس وأعلم الناس بأداء هذه المناسك وتلك العبادات. فكذلك أيضا المنافق لا يشعر أنه منافق، قضية لم ينشغل بها الجاهل ده، قضية لم ينشغل بها، لم ينشغل، هو ظن كده أنه بيؤدي العبادات، وكذلك تراه قد يصوم النهار ويقوم الليل ويقرأ القرآن، وتراه يواظب على أذكار الصباح والمساء وعلى أذكار بعد الصلوات إلى غير ذلك، لكن ده كل معرفته بالدين، ظن أنه حاز الدين عند ذلك بأداء هذه دي مناسك، دي عبادات فقط، دي عبادات، لكن أين التعلم حتى أطبق ما أنزل الله تعالى على رسوله في واقع حياتي؟ حياتنا احنا كلها عبودية لسبحانه وتعالى، مش الجزء التعبدي اللي أنا بأديه في الصلاة أو في الصيام، قراءة القرآن، في الاستغفار، في الأذكار، هو ده أنا حست بذلك الدين؟ لا، ده في واجبات أنت لم تقم بذلك الواجب هتسأل عن ذلك، كمسألة الأمر عفوا عن المنكر، كمسألة تبليغ ذلك العلم، تعلم العلم أولا وكذلك تبليغ ذلك العلم، أنا مطالب بذلك وأنت مطالب بذلك، لكن دايما الجاهل يأمن، المنافق يأمن. لذلك كانت ترجمة الكلام كما ذكر حسن بصري رحمه الله قال لا يخاف إلا المؤمن، خاف على نفس النفاق، ولا يأمن إلا المنافق، مش منشغل بالقضية، فكأنه يأمن على نفسه من النفاق. ولذلك وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، هم مش عارفين كده، يعني مش عارف الشاعر كده، ده هو ظن في نفسه إنه من أهل الصلاح، يعني مش يقولك الله أنا مش من المفسدين، لا، ده هو ظن في نفسه إنه من أهل الصلاح، أمر عكسي تماما، يعني أمر عكسي تماما، ولكن ظنه ده كيف ركب ذلك الظن في داخله؟ ده نتيجة الجهل، مع الشيطان كيف بيستحوذ على الإنسان؟ من جهل الإنسان برب سبحانه وتعالى، يجهل رب سبحانه، يجهل الطاعات، وبالتالي يستحوذ عليه الشيطان. يعني كما قال ابن أبي مليكة رحمه الله أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم، يعني ما فيش واحد فقط من 30 كده خارج المسألة، كل منهم يخشى على نفسه النفاق، ما منهم من أحد يقول أن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل، خايف على نفسه من النفاق أن يحبط عمله. لذلك يعني ذكرنا في قصة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، يعني كيف اعتزل المجلس وظل يبكي في بيته ويقول أنه من أهل النار. ليه؟ لأنه كان أرفع الصحابة صوتا على النبي صلى الله عليه وسلم، وده قلنا دي خلقة أساسا، خلقة. يبقى لما نزلت الآيات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يبقى ظن الآية دي نزلت في شأني، دي كانت قراءة الصحابة رضي الله عنهم. يعني هنا يعني لم يبرر أمر أصدي خلقة وأنا دي أقل أدنى درجة للصوت عندي وبالتالي يأتي نفسي بالعذر، لا، يرى الآية دي كأنها نزلت بشأني. فلذلك اعتزل في بيته وظل يبكي ويقول عن نفسه أنه من أهل النار، حابط عمله وأنه من أهل النار. يعني قرأ الآية كده يعني دي خلقة، يعني هذه خلقة. ولما افتقده النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه فعلى ذلك آتى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر حال وأنه اعتزل وظل في بيته يبكي على حاله ويقول أنه حبط عمله وأنه من أهل النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشره وقال بل هو من أهل الجنة، بشره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ثابت بن شمس بن قيس بن شمس رضي الله عنه كان من المبشرين أيضا بالجنة، بشره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى القراءة بقى، قرأ الآيات إزاي؟ ما قالش ده على غيره، ولكن هو ظن أن الآية تنطبق عليه، يخشى على نفسه، يخشى على نفسه، ولذلك بشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى. يبقى ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال وليس، يبقى كان حذيفة قال أوليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي يعلمه غيره؟ كان حذيفة أن عمر الخطاب كان بخايف على نفسه. عمر الخطاب أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر رضي الله عنه، لا يتقدم عليه أحد في الفضل من باقي الصحابة رضي الله عنه، وكان يخشى على نفسه النفاق، وبالتالي ما منهم من أحد يقول أن إيمانه كإيمان جبريل ومكاين، كلهم يخشى على نفسه النفاق، عارفين طبعا النفاق ده هيبقى محبط للأعمال، هم يتجنبون ذلك الأمر، يستقيمون على أمر ربهم، ولكنهم لا يأمنون إلى أنفسهم أبدا، لا يأمنون ولا يكرمون على ذلك، قلوبهم معلقة بربهم سبحانه وتعالى، يخافونه ويخشونه سبحانه وتعالى. قال أوليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني من الشيطان، أي بيقصد بكده عمار بن ياسر رضي الله عنه. وعمار ده ملأ إيمانا إلى مشاشة، ملأ إيمانا إلى مشاشة كما وصفه وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كده كأنه مغموس في الإيمان، نغمس كده في الإيمان، ملأ إيمانا إلى مشاشة، وقال ويح عمار تقتل فيها البغيلة البغيلة، ويح عمار تقتل فيها. وعائشة رضي الله عنها بتقول لنا ما خير عمار بين أمرين إلا أختار أشهدهما، ما خير عم موفق ومسدد في قراره، ما خير بين أمرين إلا أختار أشهدهما، هذا موفق ومسدد في اختيارات. ومر علينا أن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال ثلاث من جمعون فقد جمع الإيمان. يبدأ كتاب الإيمان ذكر كده يعني أن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال ثلاث من جمعون فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من إختار. يبقى من جمع الخصال دهيت فقد جمع الإيمان، وكلها يعني أمور عملية. قال الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإختار. قال أوليس فيكم الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني الشيطان يعني عمارا، قلت بلى. قال أليس فيكم ومنكم صاحب السواك أو السرار؟ قال بلى. قال كيف كان يقرأ عبد الله، كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى النار تجلى؟ قلت والذكر والأنثى. يبقى صاحب السواك والوساد والمطارة يقصد بكده الله. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه لما قدم اليمن كان بيظن أن ابن مسعود وأمه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة ما كان يتردد على بيت النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله وخروجه. ما كان في علامة كده لو أرخي الستر ما كان يدخل، لكن طالما الستر مرفوع كان عبد الله بن مسعود يدخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. دي منقبة عظيمة لعبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا صاحب النعلين والوساد والمطرة كما وصفه أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستزنونني عن شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. يتكلم على مناقب الصحابة، مناقب عمار رضي الله عنه وحذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. حذيفة ده صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفش له سره، وعمار رضي الله عنه تقتله فيها البغية، وايح عمار تقتله فيها البغية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقتل طبعا يعني في صفين، يعني في المعركة التي دارت بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، وكان عمار رضي الله عنه مع علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، قتل بصفين. يبقى لما دار هذه المعركة بين علي بن أبي طالب أين معاوية؟ طبعا كل ما شجر بين الصحابة يبقى نمسك عن ذلك، يعني الصحابة دول قال عنه ربنا سبحانه وتعالى رضي الله عنه ورضوا عنه، فدي من باب الفتن. يبقى عصمة الإنسان اللي هو ألا يتكلم في هذه المسألة التي في فيما دار بين الصحابة رضي الله عنه. هذه موقعة الجمل بين علي رضي الله عنه وبين عائشة رضي الله عنها، معركة الصفين أيضا بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية بن أبي سفيان، كل دول صحابة رضي الله عنهم، يعني رضي الله عنهم، ولكن نمسك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات والتراجم إلى المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.